لا عد لها ولا حصر، عدها بعض أهل العلم إلى 1000 آية من الآيات، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ هذه أمور يعترف بها جميع الناس حتى الكفار، فأين عقولكم أيها الملاحدة عن هذه الآيات البينات الواضحات التي يعترف بها حتى الكفار من أمثالكم؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: وجه 57 أن الملاحدة يتشبثون لتأييد باطلهم بشبه باطلة تروج على من لا بصيرة له، ويروجها المأجورون من الزنادقة المنتسبين للإسلام، يقولون: انظروا إلى حال المسلمين وما هم عليه من الضعف، وأنهم متأخرون في أمور الحياة، والذي أخرهم دينهم، فيروجون هذا من وجوه متنوعة، وهذا مما يعلم أن المستدل به مبطل، وذلك أن الواجب أن تنظر إلى الدين الإسلامي في نفسه وما هو عليه من الأحكام والحسن العظيم وما فيه من الهدايات إلى كل خير والذود عن كل شر وضرر، وتنظر أيضا إلى حالة القائمين به المنفذين لتعاليمه وأحكامه في أنفسهم وفي العباد كما كان عليه المسلمون في الصدر الأول، فإنك ترى فيه ما يبهج الناظرين وتقوم به الحجة على المعاندين. وأما النظر إلى المسلمين التاركين لهدايته وإرشاده وتعاليمه العالية المنحرفين عنه من وجوه كثيرة، فهذا ظلم ووضع للشيء في غير موضعه، فكما لا يقدح ولا يضر العلوم النافعة إذا انتسب إليها وادعاها من لم يتصف بها ولا يحتج بحالهم على ذم العلم، فهذا أبلغ وأولى. ولهذا كان الوسيلة الوحيدة لعود المسلمين إلى عزهم ومجدهم وكمالهم وعودهم إلى دينهم الصحيح وتمسكهم بإرشاداته الدينية والدنيوية. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. فحال المسلمين اليوم في تفرقهم وتشتتهم وتركهم جمهور مقومات دينهم حتى انحلوا وضعفوا صار فتنة للكفار ومنافقين وحجابا حائلا وشبهة لمن يريد التلبيس، فلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. نعم. هذه الشبهة التي يتجرع بها الملاحدة، قالوا إن الذي أخر المسلمين عن ركب الحضارة هو دينهم الإسلام، فلو أنهم تخلوا عن هذا الدين للحقوا بركب الحضارة. وانطلت هذه الفكرة على بعض ضعاف الإيمان من المسلمين، فزعم البعض منهم أن سبب تأخرهم عن ركب الحضارة هو الدين، وحتى إنه لقد ألف عبد الله القصيمي كتابه المعروف الأغلال، أو هذه هي الأغلال، يعني بذلك ماذا؟ الدين والعياذ بالله، الذي ألحد بعد أن كان داعية، نسأل الله العافية والسلامة، ولو أنكم عرفتم كتبه القديمة لبالغتم وزدتم في سؤال الله الثبات. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ووقف رجل ملحد في بعض البلاد الإسلامية وتنكر للدين وقال إنه ما أخر العباد عن هذه الحضارة، ما أخر الناس عن هذه الحضارة إلا هذا الدين. وفات هؤلاء المساكين أن الذي أخرهم هو تركهم لهذا الدين. الذي أخر هؤلاء الناس المسلمين عن ركب الحضارة التي كانوا هم أهلها هو تخليهم عن دينهم وتفرقهم وبعدهم حتى تتداعت عليهم الأمم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. لما تفرقوا وتناحروا وتباعدوا وتفرقت كلمتهم

وأما الأخلاق فأهل الإلحاد والمادة انحلت منهم الأخلاق انحلالا ذائبا حتى صاروا كالبهائم بل أضل منها وأخس، مرجت أخلاقهم وذهبت عهودهم واستباحت كل محرم، وانطلقوا في هشوات الغي لا يثنيهم عنها دين ولا خلق ولا حياء من الله ولا من خلقه كما هو معروف من أحوالهم، فذهب دينهم ولم تستقم دنياهم فيعيشوا في عيشة طيبة هادئة، خسروا الدنيا والآخرة. وأما المؤمنون فإن أخلاقهم كل خلق مستحسن عقلا وشرعا وعرفا، وهي الأخلاق التي تجعل صاحبها في المراتب العالية والأوصاف الجميلة والأوصاف الجميلة الحميدة كما هو معروف منهم مشاهد. بنى الشيخ رحمه الله تعالى هذا الوجه، وإن كان قد تقدمت له نظائر، على قول الله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى: وما يؤمن بأكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. قد يغتر بعض الناس في أن أكثر الناس على غير الدين الإسلامي أو على غير هدى، فأصبح يقلد الكفار في كل ما يفعلون، ذلك أنه انبهر بما توصلوا إليه من علوم دنيوية فلم يكتفي بأخذ هذه العلوم المفيدة بل قلدهم وتشبه بهم في كل شيء. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فبين المصنف رحمه الله تعالى، وإن كانت هذه الوجوه قد تقدم ما يماثلها أو هذا الوجه قد تقدم ما يماثله، لكن الخلاصة أنه نظر في هذا إلى أمرين: أولئك المؤمنين الذين عملوا بأمر بدينهم فوهبهم الله تعالى التفوق في أمر دنياهم، يعني جمعوا بين الأمرين: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. فهؤلاء سعداء في الدنيا والآخرة وآمنون في الدنيا والآخرة ومرتاحون وليس عندهم قلق، بينما هؤلاء الكفار الذين زعموا أنهم توصلوا إلى ما توصلوا إليه من العلوم المادية، وهذا يشاركهم فيه كل البشر ولا فخر لهم فيه، فلكنهم قد انحطوا انحطاطا عظيما في أخلاقهم وفي تصرفاتهم، ووصل بهم الحال إلى الإلحاد، ووصل بهم الحال إلى الانتحار، ووصل بهم الحال إلى الحيرة، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم صادقين. نعم. قال رحمه الله تعالى: الوجه 59 أن الشريعة الإسلامية قد حكمت على الخلق أحكاما جميلة لا يمكن إصلاح الأمور إلا بها، لأنها توجه الظواهر والبواطن للخير وتذودهم عن الشرور، أما باطنها فلأن المتصفين بها الملتزمين للدين على وجهه قد توجهت قلوبهم إلى القيام بالدين واعتبروه أفرض الفروض وأوجب الواجبات، راجين بذلك فضل الله وثوابه محتسبين خيره، ومن خرج عن هذا منهم فقد جعلت له الشريعة من الحواجز والروادع والحدود ما يعينه على التزام في عقائده وأخلاقه وآدابه وحقوقه الجميلة المعترف بحسنها عند العقلاء، وذلك السبيل الوحيد إلى إصلاح المجتمع واستقامة الأحوال وسلوك الطريق المستقيم. وأما القوانين الملحدة فإن غايتها إذا قويت أن تسيطر على بعض الظواهر، وأما الأخلاق والبواطن والإيمان والأمن على الأرواح وعلى الأموال والحقوق فهيهات أن تقوم بها قوانين إلحادية تهدف وتقصد أن يكون البشر كالبهائم، إباحيين فوضويين في أفكارهم وإرادتهم ومراداتهم، وتفضي إلى الشرور وتنتهي إلى الحروب، وهذا أمر لا يرتاب فيه عاقل. ومما يؤيد هذا أن الأحكام الدينية التي أرشد إليها الشارع باقية ببقاء البشر، صالحة لكل زمان ومكان،